شكر والسعيد من ذنوبه هو يتوب. اطوي ذنبك وادعي ربك يا بشر وشفي كثرة عنادك والهروب. لا تكابر والأجل ما ينتظر ما يحدد لك زمانه والدهور.